الموسى الذي عرف ثم عصي الذي عصى وإن شرها في نشرى ثم فارغا عن فرقا ثم القي يأتي بكرا عذا أو نبرا إنما توعدون لواقع فلأن النجوم طمست وإلى السماء فرجت وإلى الجبال أنصرفت وإلى الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعل الأرض في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا حياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين يا انقلبوا الى ما كنتم به تكذبون يا انقلبوا الى ارض الذي خلق شعبه لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشررها كالقصر كانه جماله صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا يعاقبون هذا يوم لا يعاقبون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فجعلكم بينهم قلوا وتمتعوا قليلا منكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ارجعوا لا يرجعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.